أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ما زال الحديث موصولا حول اسم الله التواب، وكنا في اللقاء الماضي قد عرضنا لمعنى التوبة النصوح، وذكرنا أكثر من 20 قولا في معاني التوبة النصوح، أخذنا منها كثير من الفوائد العملية لنحقق معنى اسمه التواب في حياتنا. ونشرع اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى في بيان فضل التوبة، وبيان بعض المسائل المهمة في فقه التوبة. فأولا، التوبة من أعظم مقامات الإيمان، فالتوبة مقام هو أول الأمر وآخره، والدين كله داخل في مسمى التوبة. فالتوبة بداية العبد ونهايته، وحاجة الإنسان منا إليها حاجة ضرورية، كما أن حاجته إليها في البداية كذلك، فأيضا حاجته إليها في النهاية أيضا ضرورية. بمعنى الإنسان مننا لما يكون بعيد عن الله تبارك وتعالى، ويعيش وحل المعصية، ويعيش حرمان المعصية وآثارها في حياته، فيبدأ في الرجوع إلى الله عز وجل، ويبدأ في أخذ الطريق إليه سبحانه وتعالى، ويشعر حينئذ أنه في أمس الحاجة إلى ذلك. طب لما يستقيم حاله هو أيضا في أمس الحاجة إلى ذلك في نهاية أمره، وهذا هو المشار إليه في قول الله تبارك وتعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الآية في سورة النور، وسورة النور سورة مدنية، يعني الله يخاطب بها صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء والمسلمون في كل زمان ومكان، فيقول بعد أن تحققوا الإيمان أنتم في أمس الحاجة إلى التوبة. يعني احنا بنفهم أن الواحد بيتوب، أدي أول معنى مغلوط في فقه التوبة. احنا بنفهم أن احنا نتوب من إيه؟ بنتوب من الذنوب. الذنوب اللي هي إيه؟ اللي هي كذا وكذا وكذا وكذا، اللي حاجات المشهورة. واحنا عادة بنعمل كده، هو كم حاجة معينة بتألم الواحد، واحد مبطل صلاة، واحد مدخن، واحد بيمشي مع بنات، واحد بيشرب مخدرات، بيشرب خمر، بيتفرج على حاجات سيئة، بيعمل كذا، خلاص تبت بطلت. فبيعتبر نفسه بذلك انه خلاص بقى احنا بطلنا بقى الشغل اللي كنا بنعمله ده زمان، والحمد لله بقينا من اهل المساجد وبقينا كويسين. وينسى أن هناك أمور يحتاج أن يتوب منها، هي ربما أخطر من الذنوب الظاهرة التي تاب منها. في ذنوب في الباطل، في تقصير آخر هو لا يدري. شكرا. أول حاجة في فقه التوبة أن نفهم معنى الذنب، وأن نعرف ما هو الذنب. أنا هقول لكم على تجربة عملية. حاول لما تروح اكتب 5 ذنوب انت بتعملها وهي مؤلمة لك قوي، الذنوب اللي انت شايفها ورتبها. يعني اكتب 5 ذنوب ورتبهم، اخطر حاجة فيهم ايه؟ كذا وبعدين كذا وبعدين كذا وبعدين كذا وبعدين كذا. عارفين ليه؟ علشان هنا حيبين هو انت فاهم قصة الذنب ولا لا. السلف كان عندهم عمق مش عندنا، كانوا بيقولوا لا تنظر إلى صغر الذنب، ولكن انظر إلى عظم من أذنبت في حقه. فاحنا هنا بنعمل مشكلة كبيرة، واحنا مش واخدين بالنا ان احنا بنحاسب نفسينا على شوية حاجات وبنسيب حاجات تانية احنا واقعين فيها. الأصل فينا العيب والنقصان ولا لا؟ طيب طالما الأصل فينا العيب والنقصان، يبقى احنا محتاجين إلى توبة. أقول لكم على حاجة أخرى. لما النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن الصلاة اللي انت شايف إنها في ميزان الحسنات، لما يقول ان الرجل يصلي الصلاة ولا يقبل منها الا نصفها حتى قال عشرها، هو اللي خد عشرها ده مش محتاج يتوب؟ يتوب، لأنه ضيع قد إيه؟ ده ضيع ثواب قد كده، كان ممكن ياخد ثواب الصلاة دي كلها بالورقة وبالقلم. لو الصلاة دي كان هياخد فيها 100,000، في واحد خد 50 وفي واحد طلع ب10، ضيع على نفسه 40,000 حسنة مثلا، أنا بقول المثال يعني. يبقى محتاج يتوب ولا مش محتاج؟ يبقى ده محتاج يتوب. ومحتاج يتوب من آفات قلبه ولا لا؟ الخفية محتاج يتوب. يعني احنا كلنا في بداية الأمر، في نهاية الأمر نحن في أمس الحاجة إلى التوبة. شوفوا معنى مهم قوي لما ربنا سبحانه وتعالى بين لنا الطريق، والآية في سورة التوبة قال إيه؟ في وصف المؤمنين، وكأنه بيقول لك خطوة خطوة تعمل إيه؟ قال التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، والحافظون لحدود الله، وبشر المؤمنين. طب رتب لي الثمانية دول كده، بيقول لك كل واحدة منهم هتاخد خطوة. انت في الاول تعمل ايه؟ تتوب. التائبون، الخطوة الثانية عابدون، علشان تأمن على التوبة لازم عبودية، مش هينفع التوبة مش هتستطيع ان تجني ثمارها في حياتك لو لم تؤمن على التوبة. ادي الامر الثاني في فقه التوبة، لابد من تأمين التوبة بالعبودية حتى تقبل هذه التوبة. التائبون، العابدون، وبعدين الحامدون، وده يدللك على نفس المعنى، مش لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. الحامد ده الشاكر لنعمة الله تبارك وتعالى. طب يبقى انت عايز تاخد خطوة، انا تبت وهبتدي اتحرك، عايز تاخد خطوة، مفيش حاجة اسمها زيادة من غير شكر، فعشان كده قال حامدون. طيب وبعد كده قال ايه؟ السائحون. بعض العلماء يقول السائح هو الصائم، وعكرمة يقول هم أولو العلم وطلبة العلم. يبقى أنا عملت ثلاث خطوات، تبت وأمنت على التوبة بالعبودية، وعشان أتحرك الخطوة شكرت نعمة ربنا علي، أدي أول ثلاث خطوات. بعدين قال السائحون، لازم أطلب علم، وسائح هنا بالمعنى بقى أنه يجوب الأرض طلبا للعلم، على هذا المعنى معنى الذي أشار إليه عكرمة. السائح هنا يبقى يجوب الدنيا عشان يتعلم، يتعلم لأنه هو ده اللي هيثبت إيمانه، لأنه ما فيش إيمان من غير علم. يبقى السائحون، وبعدين يجي الترتيب بتاع إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أنت المفروض تمشي تحقق إيه؟ هم الحاجات دي. أي حد بعد كده في خسران، إلا مين؟ اللي آمن. واللي آمن ده هيؤمن بإيه؟ لازم بعلم، مفيش إيمان من غير علم. طيب وبعدين عمل الصالحات، يبقى لازم عبودية، لازم صلاة وصيام وذكر وقرآن وأعمال صالحة. وبعدين لازم دعوة، لازم أمر بمعروف ونهي عن منكر، ما ينفعش يعيش لنفسه، لازم يبقى صالح ومصلح ويبقى صابر في كل ده يحقق المعادلة، ويبقى هو ده الفائز. هنا نفس المعادلة، شوف قال إيه؟ السائحون أدي أولو العلم، يبقى دي بتاعت آمنوا. الراكعين والساجدون عملوا الصالحات. الآمرون بالمعروف والنهون عن المنكر تواصوا بالحق. شفتوا الدنيا ماشية ازاي؟ بيديك مع كل وصف خطوة، توب، أمن على توبتك، وبعدين أشكر عشان تتحرك. طب ولما اتحرك اتحرك فين؟ اتعلم. طب ولما اتعلم اعمل باللي اتعلمت بيه. طب ولما اعمل انقله للآخر، نقل الخير إلى الغير، أؤمر بمعروف وانهى عن منكر. طب وبعدين والحافظون لحدود الله، وبعد كده عليك أن تتحفظ، احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك، يعني احفظ أمر الله يحفظ عليك أمر إيمانك. حققت الخطوات دي، سبع خطوات، توبة، عبودية، شكر، طلب علم، عمل صالح، دعوة، أمر معروف ونهي عن منكر، حفظ لحدود الله، احفظ الله يحفظك. عملت السبع خطوات، حققت المطلوب منك. أول خطوة كانت فيهم توبة، وهذا هو المعنى. ابن القيم بيشير إلى أن حفظ حدود الله اللي هو آخر خطوة، قال وهو جزء من التوبة. يبقى أول خطوة كانت توبة وآخر خطوة كانت توبة. قال فحفظ حدود الله جزء من التوبة، والتوبة هي مجموع هذه الأمور. السبع حاجات دي هو ده معنى التوبة لو أنت عايز تفهم. لأن التوبة مش ان انت تقعد تعيط وتبكي وتندم وخلاص، ده جزء. مش التوبة ان انت هتبطل وخلاص، ده جزء. مش التوبة ان انت هترد المظالم وخلاص، ده جزء. كل الحاجات دي مطلوبة في التوبة، ومطلوب في التوبة أن تكون إيجابية. وهذا الأمر الثالث في فقه التوبة، التوبة ليست عمل سلبي. بعض الناس بتتصور أن التوبة عمل سلبي. يعني عمل سلبي؟ أنه هو الواحد قاعد يعني شايل هم الذنب وقاعد بيبكي عليه وقاعد بيتحسر عليه، ده لازم يعمله، لأنه ما فيش زي ما قلنا توبة من غير ندم. بس هيقف لغاية هنا؟ لا، التوبة شيء إيجابي. التوبة استبدل السيئات بحسنات. التوبة ان انت تبقى فاهم ان الحسنات تذهب السيئات، فمفيش حاجة تذهب لك الامر ده الا ان انت تستحدث عمل صالح. التوبة تقتضي منك ان انت تعمل في عكس التيار الذي شردت فيه. واحد كان مشكلته في العفاف، هو بقى بيمشي مع نساء وبيعمل مش عارف ايه والشهوات، وهو عشان يبقى توبته توبة نصوح توبة صادقة لازم يسعى في اعفاف مسلم ومسلمة وفي اعفاف نفسه ابتداء، يبقى لازم يبقى فيها عمل. هو ده مدار الامر كله. يبقى احنا استفدنا دلوقتي اشياء. اول حاجة ان مقام التوبة اعظم مقامات الايمان، وانه اول الامر واخر الامر، وان التوبة فريضة العمر، لا شيء اسمه توبة في وقت وبعد ذلك انتهينا من هذا الامر ونبدأ في امر اخر. التوبة وظيفة العمر وفريضة العمر في حياتك. خدنا الخطوات الإيمانية السبع الواردة في سورة التوبة، وبينا من خلالها أن التوبة مجموع هذه الأمور كلها. طيب ابن القيم، وارجعوا بقى في تفاصيل الكلام ده كله لمنزلة التوبة في كتاب مدارج السالكين، إنها من أفضل ما كتب في فقه التوبة. ابن القيم بيقول: وأكثر الناس لا يعرفون قدر التوبة ولا حقيقتها، فضلا عن القيام بها علما وعملا وحالا، ولم يجعل الله تعالى محبته للتوابين إلا وهم خواص الخلق لديه. دول أفضل الناس عند ربنا، التواب اللي متشبه بربه التواب. ولولا أن التوبة اسم جامع لشرائع الإسلام وحقائق الإيمان لم يكن الرب يفرح بتوبة عبده ذلك الفرح. فجميع ما يتكلم فيه الناس من المقامات والأحوال هو في النهاية تفاصيل التوبة. كل اللي احنا بنقعد نقوله صدق وإخلاص وان انت تبقى كذا وان انت تبقى كذا، كل الكلام ده تفاصيل التوبة. موضوع الدين كله بيدور حول ايه؟ حول صفة التوبة الثابتة لله تبارك وتعالى. تعالوا نشوف ما ورد من آيات وأحاديث في فضل التوبة. أول شيء، التوبة تجب ما كان قبلها، أي تهدم ما كان قبلها. ولاحظوا احنا اتفقنا ان احنا ما بنتعرفش على الذنوب، والذنوب منها الكبير ومنها الصغير، ولو نظرنا اليها النظرة الاخرى فكلها كبير على اعتبار اننا نذنب في حق الله. طيب الذنوب منها ما هو باطني ومنها ما هو ظاهري. طيب العلماء لما اتكلموا في الذنوب الصغيرة، عندنا احاديث كثيرة جدا وآيات: ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. يبقى القصة لو انت اجتنبت الكبائر خلاص يبقى يغفر الصغير والكبير، نكفر عنكم سيئاتكم، يبقى حيغفر السيئات الصغيرة ولو انت اجتنبت الكبير. ادي حاجة. النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث يشير الى هذا المعنى: صلاة الخمس والجمعة الى الجمعة ورمضان الى رمضان مكفرات ما بينهن اذا اجتنبت الكبائر. طيب كويس، علماء العقيدة قالوا انه صاحب الكبيرة في المشيئة، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، لكن بفضله وكرمه وجوده وإحسانه وحسن الظن في الله تبارك وتعالى يتجاوز لمن تاب. طب إيه اللي يغفر الكبائر؟ اللي يغفر الكبائر هي التوبة النصوح، لأنها تهدم ما كان قبلها. توبة نصوح اللي احنا عدنا نتكلم عليها المرة اللي فاتت هي دي اللي تهدم الكبيرة، إنما في حاجات كتير بتكفر الصغائر، إنما الكبائر موضوعها في محل إشكال. عشان كده عقيدة أهل السنة أنه لا يكفر أحد بكبيرة. خوارج خرجوا عن هذه العقيدة وكفروا الناس بالكبيرة، لما ربنا يقول: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. عايز إيه بقى؟ أهو القتل ده كبيرة ولا كفر؟ كبيرة. طب وإزاي خالدا فيها؟ قالوا: الخلود هنا ليس هو الخلود بمعنى الأبدية، وإنما طول المكس. ده دليل على انه هيعذب عذاب شديد. طيب حتى على معنى طول المكس فالعذاب قليل. ده بيقول اللي هيقتل واحد متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، أي سيمكث فيها مكثا طويلا. لكن عقيدة أهل السنة على أنه لن يخلد فيها، ده معنى. إلا أنه قالوا معنى تاني مهم خطير، قالوا الذنوب بريد الكفر. يعني بريد الكفر؟ يعني ما زال الشيطان بالإنسان فيجعله يبتدئ بالصغائر. الشيطان بيدخل علينا من كم باب؟ سبعة أبواب. يدخل عليك في الأول خلص من الشرك، بعدين البدعة، بعدين الكبائر، بعدين الصغائر، بعدين المباحات اللي بهالك، وبعدين الفضل والمفضول، ومعرفش يجيبك في حاجة من دول يسلط عليك شياطين الإنس. أدي سبع أبواب. فالشيطان عايز يجيبك في الشرك، فهو عارف أن أنت عندك علم معين فمش عارف يجيبك هنا، فيوقعك في البدعة، يقلب لك الموضوع علشان خاطر عملك ما يبقاش مقبول، معرفش يجيبك لا في شرك ولا في بدعة، يروح نازل يوقعك في كبائر، عارف ان الكبيرة اللي هيستديم عليها ممكن يقع في الشرك وممكن يقع في البدعة، فاهم ان الدنيا تمشي زي هو الترتيب ده ماشي كده. واحد اخف حاجة يعملها فيه الفضل والمفضول، يعني الفضل دلوقتي اقول الاذكار، لا الفضل دلوقتي القرآن، لا الفضل دلوقتي العلم، فما يبقاش عارف فيختلس منه يخليه يعمل العمل المفضول، فيبقى كده طلعنا احنا كسبانين، هو دي طريقته. فما جاش يروح جايب لك في المباح، يا عم عليك نوم طويل فرقت، يا عم كل ما تلحقش تنوي نية، يلهيك يحطك تحت ضغوط. هي كانت مسألة بسيطة، ان هي كانت 5 ثواني ولا 10 ثواني وانت بتاكل، ان انت بتتقوى فيها على الطاعة، وانت داخل تنام بس نويت فيهم فعلا ان انت تاخد ان لبدنك عليك حق، بس حاجة بسيطة كده يلهيك عشان ما تاخدش فيها نية، فالمباح يتقلب على الاقل ما تاخدش عليه حاجة. فما جاش في المباح، يروح طلع على الصغائر، شوية الذنوب كده، ما أنا كل الناس بتعمل الكلام ده، ما كانش كده، ما زال به لغاية ما يعلي أعلى، صغيرة صغيرة صغيرة صغيرة يروح مقع في كبيرة، شوية يروح مقع في بدعة، شوية يقع في الشرك. هي دي معنى أن المعاصي بريد الكفر، بريد يعني أسباب الكفر، معصية ورا معصية. في الأول بيقول لك ربنا يتوب عليك، بعد شوية يقول لك ما الناس كلها بتعمل، بعد شوية يقول لك هو ربنا حرمها ليه، ما خلاص بقى يبتدي يستمرئ الذنب، يبتدي يعتاد الذنب شوية بشوية، يستحل الذنب فيقع في الكفر. فدي خطورة الذنوب. التوبة بقى تهدم ده كله. قال الله جل وعلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. قال الله يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن ماجه وحسنه الألباني التائب من الذنب كمن لا ذنب له. كان بعض السلف يقول ذنب تيب عليك فيه كذنب لم يفعل. ودي مهمة في فقه التوبة. خلاص احنا بنقول الأول واحد وهو بيدخل اليوتيوب إنسان كأنه لم يعمل، انت اتولدت من جديد، ما تجيش بقى الشياطين وشياطين الإنس تيجي تقول لك ما انت جاي تعمل لنا دلوقتي شيخ، انت جاي تعمل لنا فيها يعني بتاع، خلاص طيب عليك منه كأنه لم يعمل. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، احنا كنا عصاة ومذنبين لكن ربنا امتن علينا. لما فرعون كلم موسى عليه السلام وقال له وفعلت فعلتك التي فعل، مش انت قتلت واحد؟ قال فعلتها اذا وانا من الضالين. خلاص انتهى، كان زمان. ادي الموضوع، اي حد يدخل عليه الشيطان من هذا الباب فعلتها اذا وانا من الضالين. التائب من الذنب كمن لا ذنب له. سئل ابن الجوزي أأسبح أو أستغفر؟ فقال الثوب الوسخ أحوج إلى الصابون من البخور. وذكرت عن شيخ الإسلام تيمية وابن القيم بيذكرها في الوابل أن شيخ الإسلام أجاب بنفس الإجابة، بيقول لك ثوب أبيضه وعليه بعض القاذورات تنجس أو وقعت عليه شوية وحل، وقال له أنت ماشي طرطش عليك شوية حاجات، المطلوب بقى أن أنا أجي أروح حاطط عليه عطر ولا ان انا اغسله؟ هو ده. فقال الاستغفار يقدم على التسبيح، التوبة تقدم على سائر الامر، طهر الاول وبعد كده يا عم اعمل اللي انت عايزه. فاول امرك هذا ان تفهم ان التوبة النصوح تجب ما كان قبلها وتغسل الذنب وتمحو اثار عقوبات الذنب. عشان بعض الناس بيدخل يقول لك هتعاقب، ما هو اصلنا ضليت واحد وعملت ذنوب كتير وانا ضليت حد فانا هتعاقب، يعني انا اصلا كنت ماشي مع واحده مش عارف ايه وحصل كذا كذا كذا كذا، فانا هتعاقب في حد من يعمل سوء يجزى به. نقول له لو تبت توبه نصوح لا تعاقب، بس توبه نصوح، توبه نصوح لا تعاقب. تمحو آثار عقوبات الذنب. فاهمين دي ولا مش فاهمينها؟ عشان الشيطان ما يلبس عليك. ان بعض الناس يقول لك خلاص اصل انا مثلا وقعت في فاحشه من الفواحش فبالتالي هتعاقب عليها. طب ما خلاص بقى فيقفلها له الشيطان من الناحيه دي. لا، لو تبت توبه نصوح تجب ما كان قبلها، تهدم ما كان قبلها. وهو ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم عمله مع سيدنا عمرو، قصه مشهوره في اسلام عمرو بن العاص رضي الله عنه لما اراد ان يبايعه فقال يا عمرو ابسط يدك ابايعك، فسحب ايديه. طب ليه؟ قال له وفجراتي. طب هو البلاوي السوداء، ما هو انا هخش الاسلام انا عايز اخش بريء، عايز اخش طاهر. ما اقعدش بقى تقول اصل انت عملت كده فتقعد بقى تكفر في السيئات دي وتعمل في كذا، انا عايز ادخل نظيف. قال وفجراتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال اما علمت يا عمرو ان الاسلام يجب ما كان قبله، يهدم ما كان قبله، وان التوبه تجب ما كان قبله، وان الحج يجب ما كان قبله، فتتشال ده كله. واحد جاء للنبي صلى الله عليه وسلم اسمه شطب الممدود. شطب الممدود ده صحابي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال أذنبت ذنبا كبيرا، عملت بلوى سوداء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قال أما أنا فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال تفعل الخيرات وتترك المنكرات فيبدل الله لك السيئات حسنات. فخرج الرجل من عند النبي صلى الله عليه وسلم يهلل ويكبر لا إله إلا الله والله أكبر. يبقى الفقه ده ناس بقى بتسمع الكلام ده بتستخدمه غلط. يقولك طب خلاص نوسع على نفسنا ونعيش حبتين وبعد كده ده رب غفور ورحيم نتوب بقى التوبة النصوح. اصلا مش عارف اتوب دلوقتي، فلما يبقى عندي 60 سنة اروح احجلي حجة كده واقعد بقى خلاص ما اعملش اي حاجة تانية لانه كده كده هعمل ذنوب. هذا من سوء الظن بالله، وهذا من اساءة الفهم عن الله، وهذا لا يبلغه ابدا التوبة. المعاني دي لو في قلب احد ما تنفعش. أول معنى في فضائل التوبة أنها تهدم ما كان قبلها وتمحوه من ذاكرتك، تمحوه من العقوبات، خلاص أنت إنسان جديد، صفحة جديدة مع ربنا. المعنى الثاني اللي أشرنا إليه في قصة شطب الممدود هذه اللي هو أن التوبة النصوح تبدل السيئات حسنات، ودي يعني ما تلاقيهاش في دين إلا دين الإسلام. يعني حتى علماء النفس وعلماء التنمية البشرية وغيرهم لما بيجوا بيتكلموا في المعاني دي يقعد يقول لك إيه الذكريات الأليمة الماضية دي امحوها من ذهنك خالص. يعني لغاية هنا المعنى ماشي، إنما احنا عندنا حاجة تانية. ده احنا عندنا مش تمحوه، لا ده انت تنوره. يعني هو مظلم فخلاص انت هتتغفل عنه كأنه شيء انتهى، لا ده اللي شيء اللي انتهى ده اتحول بعد ما كان ظلام بقى نور. يعني انا اقف بين يدي الله فيقررني على ذنوبي ألاقي صفحة سودة بالذنوب، اقلب الصفحة عليها تنورت بقت حسنات. آتي يوم القيامة بذنوب وأنا عارفها أبص عليها تحولت حسنات فبقى رصيدي أعلى. إيه ده؟ إيه الكرم ده؟ أي دين هذا؟ يقول الله جل وعلا وفي شأن مين؟ شأن واحد عمل أشد الموبقات زنا بنص القرآن، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، لما قال ولا يزنون في صفات عباد الرحمن ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. زنا يتبدل يبقى كده؟ طب اسمعوا أعظم آيات الرجاء في القرآن لما ربنا قال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت لمين؟ في وصفهم قال إيه؟ والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. بعض أهل العلم قال والذين إذا فعلوا فاحشة زنا القوم ورب الكعبة. جابر بن زيد يقول زنا القوم ورب الكعبة ثم سماهم متقين. واحد زنا وتقول لي بعد كده بقى من المتقين؟ أهو قال والذين إذا فعلوا فاحشة عمل بلوى سودا أو ظلموا أنفسهم فذكروا الله، تابوا توبة نصوح، مش التوبة اللي يسمع الكلام ده يقول لك بس خلاص. لا ده واحد اصلا فعل البلوى السودة دي فربنا ما قفلوش الباب، ده فتحوله على المصراعين بدل ما خلاص الصفحة السودة اللي هتعيشه في النكد طول عمره خلها له السيئات حسنات، وجعله لو صلحت توبته وتاب توبة نصوحة جعله من المتقين اللي هم خير عباد الله. قال والذين اذا فعلوا فحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله. عشان كده ما تحكمش على الناس وما لكش دعوة بالمسائل دي، ايش دراك اللي انت شايفه النهاردة اسوأ خلق الله ان ربنا سبحانه وتعالى يأذن لي بتوبة نصوح فيبدل سيئات وحسنات. فالمعنى هكذا ولا تغتر. في نفس الوقت لما تسمع آيات الرجاء دي وتبقى فرحان قوي كده ما تغترش، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. الذنوب مهلكات، الذنوب اللي يدمنها يخشى عليه، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ده ذرة، فالمسألة مش بالسهولة دي. ده ذنب واحد عمله إبليس طرد إلى يوم الدين وبقى الشيطان الرجيم. ذنب واحد، ذنب واحد عمله سيدنا آدم أخرجه من الجنة وذرياته، ذنب واحد. فهي المسألة خوف ورجاء، لا الدنيا متقفلة ولا الدنيا في نفس الوقت نعيش فيها بالغرور، ما ينفع لا هذا ولا ذاك. أمر الثاني من جمال وفضائل التوبة أنها تتسبب في إبدال السيئات حسنات. أمر الثالث التوبة ترفع الدرجات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة فيقول يا ربي أنا لهذه، دخلت فتحسبت تطلع انت في الدرجة الخامسة، يبص بعد شوية طلعوا درجة فوق، فيقول يا رب أنا لي هذا، فيقال باستغفار ولدك لك، ابنك كان قاعد بيستغفر لك فرفعه الدرجة. وهو ده معنى انه العمل لا ينقطع منها الولد الصالح الذي يدعو له، لو الولد قاعد بيستغفر فالتوبة والاستغفار ترفع الدرجات. معنى الرابع التوبة هي سبب الفلاح والمعصية على النقيض. لما ربنا قال وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، وقال فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين، هو ده اللي فلح، هو ده اللي ينجح، هو ده اللي يفوز. فسبب الفوز المبين والعظيم التوبة. التوبة خامسا سبب الحياة الهادئة المطمئنة الطيبة. نفسك تتمتع، ما تقولش لا، مفيش بني آدم مش عايز يبقى سعيد ومش عايز يتمتع بالدنيا ومش عايز يعيش حياة كلها رغد وكلها طمأنينة وكلها سعادة، مفيش حد ما يتطلبش ده. فاحنا الإعلام وشياطين الإنس وأسباب الفساد المختلفة بتروج لنا إن المتعة الحقيقية في اتباع الشيطان. أصلا انت لو اتجوزت هتتجوز واحدة بس، إنما انت لو قعدت بقى قضيتها ده موضوع تاني. مش بيقولوا كده الزواج يعني امرأة واحدة، انما لو انت بقى قضيتها زي ما انت عايز بقى وتفرج اهو الناس في الشارع اهو كلهم يا عم متع عينيك وهكذا، فيستمتع بالحرام. فربنا يقول والله المتعة الحقيقية بالتوبة. شوفوا الآية وان استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يمتعكم، مصدق يمتعكم متاعا حسنا الى اجل مسمى. ده بيقولك مش دي المتعة، انت فاهم انا همتعك في الدنيا على الاخر، بس اوعى تفهم ان دي اخر المطاف، ده لسه ده كده الى اجل مسمى، ده بس لغايه ما اليومين اللي انت هتقضيهم في الدنيا شويه متاع كده على الماشي. انما المتاع الحقيقي ويؤتي كل ذي فضل فضله، المتاع الحقيقي لما تبقى عنده سبحانه وتعالى في الجنه ويمتعك بالنظر الى وجهه الكريم. وان تولوا فاني اخاف عليكم عذاب يوم كبير، والعكس تماما ان اعرضت وتوليت. فالتوبة هي سبب المتاع الحقيقي والحياة الهادئة المطمئنة الطيبة. ستة التوبة سبب لحلول البركة. يقول الله جل وعلا على لسان نبيه هود ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. احنا ضعاف ليه؟ عشان أذل أمام معاصينا. ده مشكلة المسلمين أمة الإسلام دلوقتي في هذا الضياع. ليه؟ علشان مذلولين بذنوبنا بمخالفتنا، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، فعشان كده ما فيش قوة ويزدكم قوة إلى قواتكم. وفي نفس الوقت التوبة دي اللي بتفتح الأرزاق، يرسل السماء عليكم مدرارة، الرحمات تنزل ترخ. لو إيه حققنا المعنى استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. وقال على لسان نبيه نوح فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. فعشان كده اللي تيجي تقول أنا متعطلة في الجواز والله العظيم جددي توبتك لأنه ده سبب الرزق. اللي يجي يقول شغلي تعبان وحالتي ما يعلم بها لربنا، واللي بيدخل لي مش قد اللي انا محتاجه والتكاليف الشهرية اللي علي و نقول له كده باب الرزق الاعظم، فقلت استغفروا ربكم ثم توبوا اليه. في التوبة والاستغفار قال الله: الا الذين تابوا واصلحوا واعتصموا بالله واخلصوا دينهم لله. قالها فين دي؟ قالها في حق المنافقين. ارجع بالآية: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا. النفاق ده من أصعب ما يكون. يعني أنت لو عايز ترتب شرك، نفاق بدعة معصية، فالنفاق ده أسوأ ما يكون، لأنه عقوبته أشد حتى في ظاهرها من عقوبة الكفر، لأن ربنا قال في الدرك الأسفل من النار، وما قالش الكلام ده في حق الكافر، لأن المنافق ده باطنه كفر وظاهره الإسلام، فأسوأ. فعشان كده جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. أنا في وقت من الأوقات والله ممكن أكون يعني حسيت بصعوبة الأمر، سألت مشايخنا على ده، هل للمنافق من توبة؟ طبعا ما أنا فاهم إنه ليه توبة، بس أنا أقصد معنى أوقع. هي سهلة، النفاق ده أصله مصيبة سودة. فربنا لما جه يتكلم في شأن توبته، يعني الرجل الكافر يسلم، الرجل العاصي يتوب، خلاص. المنافق بص قال لك ايه؟ الا الذين تابوا واصلحوا واعتصموا، كل ده اخلصوا دينهم لله، بعد كده الاخلاص، الا الذين تابوا واصلحوا واعتصموا بالله واخلصوا دينهم لله، وبعد كده فاولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين اجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم. الشاهد فيها ان التوبه هنا، توبه النفاق، مش بس ان هو يبطل وان هو خلاص مش هيعمل الاعمال اللي كان بيقع فيها حال نفاقه، كان اذا حدث كذب واذا اؤتمن خان واذا خصم فجر، الحاجات دي كلها خلاص بطل كل صفات المنافقين. قال له لا، انت لازم تصلح، انت افسدت كتير قوي، صلح بقى حالك مع ربنا، صلح قلبك، صلح معاملاتك، صلح سلوكياتك، صلح، ابتدي من جديد، بعدين اصلحه، وبعدين امسك في حبل الله المتين، امسك واعتصم، استمسك واعتصموا بالله، وبعدين اخلاص. عشان ساعتها اداله اربع حاجات مبدئيا عشان ساعتها يتوب من النفاق. بس الشاهد انه بعد ما قال المعاني دي كلها رجاه، وهنا بقى وسوف يؤتي الله المؤمنين اجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم وكان الله شاكرا عليما. فالتوبة والاستغفار سبب لسعة الرزق، سبب للامداد بالمال والبنين، سبب لقوة البدن، ويزدكم قوة الى قوتكم. سابعا، التوبة حياة للقلب وسبب لنقائه وصفائه وبياضه. عايز القلب يبقى سليم؟ إلا من أتى الله بقلب سليم إذ جاء ربه بقلب سليم. عايز قلبك يبقى بجد قلب أبيض، قلب زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الصفا، أبيض تماما. إذا أذنب العبد ذنبا نكتت في قلبه نكتة سوداء، وإذا أنكر الفتنة نكتت في قلبه نكتة بيضاء، تعرض الفتن على القلوب عودا عودة، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء. عايز القلب كده؟ المفتاح في التوبة. ربنا يقول إيه لما ذكر قصة عائشة وحفصة في سورة التحريم، وما كان منهما مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى حرم النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه جاريته وأمته ماريا، وفي الرواية الأخرى حتى حرم على نفسه العسل، رواية البخاري أنه حرم على نفسه العسل عشان هم اجتمعوا عليه هم الاثنين، وكل واحدة تقول لها لما يخش عليك قولي له شممت منك رائحة مغافير، لغاية ما النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يرتاح من عناء النساء فقال والله لا أطعمه، فحرم على نفسه ذلك. وفي الرواية الثانية رواية النسائي أنه النبي صلى الله عليه وسلم حرم على نفسه جاريته ماريا، لأنه عائشة وحفصة ما زال بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى حرم عليه، قال والله لا أطأها. فأنزل الله عز وجل لما تحرم وما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، إلى آخر الآيات في سورة التحريم. الشاهد لما بدأ يأدب أمهات المؤمنين، وهم كانوا اثنين حفصة وعائشة، فقال جل وعلا إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. فيها أكثر من معنى، قالوا صغت بمعنى زاغت، فعليكم حال زوغان القلب أن تهرعا وتسرع إلى التوبة حتى يعود القلب كما كان. وقالوا صغت هنا بمعنى إن تتوب فقد صفت، يبقى صغت القلوب، صفت القلوب إن حققتم معنى التوبة. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده والترمذي في جامعه، قال: إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه. أهو ده بقى الوحشة، وقرفان وزهقان وعنده مشاكل وحاسس الدنيا كلها اكتئاب وحاسس ان الدنيا مش عارفة متلطشة كده ليه، هو ده بقى اثر النكتة السوداء. يقول لك قلبي مش عارف، واقف كده اصلي اعمل، مش حاسس باي حاجة، النكتة السوداء هي دي. فان تاب، لاحظوا بقى، تاب ونزع واستغفر ثقل قلبه، قال ثلاث حاجات. فان تاب رجع، وبعدين عمل ايه؟ نزع، لازم تتشال، واسلوا سقائم صدورنا، وينزع نفسه عن المعصية فيقلع عنها. فإن هو تاب ونزع واستغفر، تاب وأقلع واستغفر ثقل قلبه، يرجع القلب إيه؟ صافي تاني، يثقل القلب زي بالظبط كده الحداد ما يصفي يتلمع، بقى هذا القلب قلب خالي من الشوائب، كأنه دخله في الفرن وطلعه بقى بلا شائبة، طلع نظيف، جلى القلب جلاه. وإن زاد، زادت عليه يعني الذنوب والنكات السوداء، حتى يعلو قلبه ذلك الران الذي ذكر الله في القرآن: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وعن حذيفة قال: كنا عند عمر فقال: أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن؟ فقال قوم: نحن سمعناه. قال: لعلكم تعنون فتنة الرجل في أهله وجاره. سيدنا عمر قاعد، فبيقول لهم: مين سمع حديث النبي لما اتكلم في الفتنة؟ فقالوا له: كلنا سمعنا. قال لهم: انتوا قصدكوا الراجل لما يتفتن بمراته، ولا يتفتن عشان الفلوس، ولا يتفتن بجيرانه، ولا يتفتن بالناس؟ قالوا: اجل. قال: تلك تكفرها الصلاة والصيام والصدق، مش دي اللي انا بتكلم فيها، دي امرها مفهوم، يصلي ويتصدق ويفعل خيرات، ربنا سبحانه وتعالى يحفظه من هذه الفتن. ولكن أيكم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن التي تموج موج البحر؟ فتن آخر الزمان اللي احنا عايشينها دي، اللي يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا زائل. فقال حذيفة: فأسكت القوم، فالناس كلها سكتت. فقلت: أنا سمعت بيتكلم عن الموضوع ده. فقال: أنت لله أبوك، بالله عليك انت سمعته؟ ثم ساق حديث: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، الى اخر الحديث كما ذكرنا. التوبة ثامنا سبب رفع البلايا، فما ينزل من الله بلاء الا بذنب، ولا يرفع الا بتوبة. قانون: عندك مشاكل في بيتك، متخانق مع مراتك، عندك مشاكل في شغلك، عندك مشاكل في الرزق، مريض، عندك مشاكل في أي شيء من أمور الدنيا، ما نزل إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة. المصائب التي تحل بالإنسان ليس لها من سبب إلا الذنوب. قال الله: وما أصابكم، أهو ما أصابكم من مصيبة، نفي، ودي نكرة في سياق النفي، يعني عموم كل المصائب، ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، بس الكريم هو سبحانه ويعفو عن كثير. يولي: فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. يولي: فلما آسفونا انتقمنا منهم. يقول بعد ذلك: كيف ترفع تلك البلايا؟ قال في شأن نبيه يونس: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. قال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. تاب، وجعل بعد ذلك ربنا تبارك وتعالى سبب لإجابة الدعوات دعوة ذنون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وسبب لرفع البلايا، وسبب لكشف الهم أن تقول: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. خذوا بالكم لمحة كده في الآية دي بالذات، ربنا بيقول إيه؟ فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. استفيد منها معنى في اسم الله العزيز، وأنا قلت الكلام ده في اسم الله العزيز، إيه بقى؟ إنه لا يعز عند الله أحد. اوعى للحظة تقول أنا ليا دلال على ربنا، ده نبي من أعظم أنبيائه، نبي ذكره سبحانه وتعالى في كتابه، الأنبياء كثر ولكن لم يذكر الله تبارك وتعالى كل أنبيائه. سيدنا يونس على هذا الحال يقول: لولا أنه كان من المسبحين، لو ما كانش عمل كده للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، العقوبة كانت تقعد. فأنت ما تجيش تقعد تقول اقول لك بذنبك تقول لي ما انا عارف انها بذنب بس اعمل ايه بقى خلاص. لا تعمل ايه، لازم تتوب، ما عندكش حل. لو اردت ان يرفع هذا البلاء عن نفسك وعن اهلك وعن مجتمعك وعن امتك. اذا التوبة سبب لرفع البلايا. ثامنا، تاسعا، التوبة سبب لدخول الجنة والبعد عن النار. عندنا غير ما آية في ذلك، إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. سورة مريم، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. إذن أعظم أسباب دخول الجنة تحقيق معنى التوبة. عاشرا، من عظم التوبة والاستغفار أن الله أقام صفوة خلقه من النبيين والمرسلين، أقامهم يستغفرون للمؤمنين قبل وجودهم. قبل ما تتخلق والأنبياء بيدعوا لك إن ربنا يغفر لك ويتوب عليك. قال نوح رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. دعا لك سيدنا نوح من آلاف السنين، من بداية الخلق. نعم. وقال نبيه الخليل إبراهيم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وقال في شأننا من استغفر للمؤمنين والمؤمنات جعل الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فأقامنا جميعا نستغفر لبعضنا البعض حتى يعمنا هذا المعنى. رابط إيماني يجمعنا كلنا إن احنا كلنا أصحاب ذنوب وكلنا بنجتهد في التوبة وكلنا نتمنى لبعضنا إن احنا نتوب ونبقى من أهل المغفرة. المعنى الحادي عشر، قالوا التوبة فرار من ظلم النفس، لأن الله عز وجل قسم العباد إلى تائب وظالم، فقال ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ما فيش، أنت تتصنف عند ربنا حاجة من اتنين، يا تائب يا ظالم. فقسم العباد إلى تائب وظالم، وما ثم قسم ثالث البت، ولا أظلم من العاصي لجهله بعيب نفسه وآفات عمله وعدم توقيره لربه. كده ذكرنا 11 فضيلة للتوبة. طيب عايزين بقى ناخد مسائل سريعة في فقه التوبة. أول شيء، التوبة العلماء لما عرفوها وتكلموا في معانيها، الهروي اللي هو صاحب كتاب منازل السائرين اللي شرحه ابن القيم في مدارج السالكين، قال التوبة هي أن تنظر في الذنب إلى ثلاثة أشياء. معايا بقى كده؟ لأنه هو حيجيب من وراء، يعني احنا بنقول الندم والإقلاع عن الذنب ورد المظالم، المعاني دي لا لا لا، هو بيقولك قبليها شوي. قبليها هو إيه اللي هيخليك تتوب؟ أن تنظر في الذنب في ثلاثة أشياء، إلى انخلاعك من العصمة حين إتيانه، ما عصمكش تبقى أنت عنده إيه. اتنين، وفرحك عند الظفر به، وكنت فرحان أوي أنت بتعمل الذنب، وقعودك على الإصرار عن تداركه مع تيقنك بنظر الحق إليك. اسمعني بقى، التلات منازل دول، التلات أشياء دول، دول أول خطوة باعثة للتوبة عشان تفقه كيف تتوب. أول حاجة انخلاعه عن العصمة. ابن القيم بيفسر الكلام فبيقول يحتمل أن يريد بالانخلاع عن العصمة انخلاعه عن اعتصامه بالله. يعني الواحد مننا طول ما هو ماسك الحبل قادر يمشي، لما يفك وقعت خلاص هويت، زي بالظبط واحد كده هيقع ورميله بالباراشوت حبل، لو فك خلاص هتقع بقى في المحيط، هتقع بقى في الصحراء، هتقع فين الله أعلم. فيحتمل أنه انخلع عن العصمة، والله يقول ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط المستقيم، يبقى العكس، ضل ضلالا مبينا. فلو كملت عصمته بالله لم يخذله أبدا. يبقى كان إيه السبب ليه أنت بتذنب؟ عشان أنت مش مستعصم بالله، علشان أنت للأسف الشديد مش مستعين به الاستعانة الحقيقية. عارف لما أنت تخرج وأنت حاسس بضعفك وعارف أن أنت ضعيف قدام مغريات وفتن و فتخرج تقول دعاء خروج من المنزل، بسم الله توكلت على الله واعتصمت بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ فقد هدي وكفي. الله، هدي وكفي، خلاص هيكفيك كل شر، لأنك عملت إيه بقى؟ كل الحكاية اعتصمت، إن أنت ساعتها قلت يا رب أبرأ إليك من حولي قوتي، أنا ضعيف غلبان، أنا عارف نفسي فيحفظه. انت في اذكار الصباح والمساء تقول اللهم اعفني في بدني، اللهم اعفني في سمعي، اللهم اعفني في بصري، قاعد بتدعي ربنا ان ربنا سبحانه وتعالى يحفظك، فيكون من ثمرة ده تمشي في الشارع في واحدة متبرجة لو شفتها تأذيك، في موقف معين ناس قاعدة بتتشاجر وقاعدين بيسبوا ويعملوا ويسوي يؤذيك، ممكن اشياء كتير تبقى قدامك في حياتك فتفتنك فتحول بينك وبين الصراط المستقيم، يحول بينك وبين ذلك. فلا تشوف، ما في واحد مشي وما شافش، وفي واحد وقع في المشكلة دي، فهو ده بقى المعتصم بالله المستمسك، والتاني اللي ماشيها كده. فأول حاجة فكر انت بتقع في الذنوب ليه، عشان انت مش مستعين بالله، مش معتصم بالله. عشان كده ربنا قال واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير، اي متى اعتصمتم به تولاكم ونصركم على انفسكم وعلى الشيطان اللذان هما العدوان اللذان لا يفارقان العبد، وعداوتهما اضر من عداوة العدو الخارجي، اشد عليك من كل فاجر وكافر وظالم وباغي في الارض، نفسك الامارة والشيطان. اذا اول معنى فكر هو ليه ما عصمكش، قال ايه بقى، هانوا علي، هانوا عنده فعصوه، ولو عزوا عنده لعصمهم. افهم المعنى ده في فقه التوبة، خطير. ومن يهن الله فما له من مكرم، هانوا احساسك ان انت هين، ان انت رخيص، يخليك تنكسف وتخجل وتستحي. هو انت بقيت رخيص قوي كده، والاشد هو ربنا بقى عندك رخيص كده، ما هو نظر اليك في كل وقت، وصرت انت بذنبك كانك جعلت الله اهون الناظرين اليك، ما بقتش ترعيه. لو واحد تاني يكون ليه منزلة عندك تخاف تعمل قدامه الحركات دي، فتخشى المدير والغفير حتى، ولا تخشى العليم القدير. فأول معنى يجيبك هو أنت أول حاجة تفكر فيها إيه، هو أنت ما عصمكش ليه، لأنك هين فلا ترخص نفسك. أدي أول معنى اللي هو إيه، انخلاعك من العصمة. المعنى الثاني الفرح بالمعصية، وهذا دليل على شدة الرغبة فيها. لما ظفر بالمعصية اللي هو عايزها، واحد واخد معاد مع بنت بعدين اتأخرت عليه، يتجنن بقى ويتعمل، هو قاعد عامل تدابير قد كده علشان بقى، فلو جات له بقى بعد ما اتلطع في الشمس ساعة ولا بتاع خلاص اتردت له روحه، وهو كانت تتاخد روحه، فيفرح بالمعصية، وهذا دليل على شدة الرغبة فيها. والجهل بقدر من عصاه، وما قدر الله حق قدره، والجهل بسوء عاقبتها وعظم خطرها، ففرحه بها غطى عليه ذلك كله، نسي بقى انه ربنا مطلع عليه، ونسي بقى ان الذنوب دي هتعمل فيه ايه، ونسي كل شيء، سكر. الذنوب كده بتسكر، وذنوب الشهوات بالذات والهوى. فقال والمؤمن لا تتم له لذة بمعصية ابدا، قانون مش ممكن، لو مؤمن ما يتلذذش بالمعصية، تلاقيه يجي بعد ما يعمل الذنب تلاقيه برضو عنده احساس مش هو ده اللي انا كنت عايزه، ايه اللي خلاني عملت العمله السودة دي، والنفس تنازع والهوى ينازع، والناحيه الثانيه واعظ الله في قلبه ما بين هذا وذاك، يبقى عنده الصراع الداخلي ده. المؤمن لا يلتذ بمعصيه ابدا، لو التذ بالمعصيه ده دليل طرد ولعنه، ودليل ان قلبه مات. لو التذ بالمعصيه لذه كامله، انما المؤمن لازم يتمرر يلتذ زي اي حاجه، ما الشيطان قاعد بيزين، وزين لهم الشيطان واعمالهم، لكن بيعرف بعد شويه انها مش لذه حقيقيه، فتلاقي بقى اي وخز الضمير. قال ولا يكمل بها فرحه، بل لا يبشرها الا والحزن مخالط لقلبه، ولكن سكر، سكر الشهوه يحجبه عن الشعور، ومتى خلا قلبه من هذا الحزن واشتدت غبطته وسروره فليتهم ايمانه، وليبكي على موت قلبه، فإنه لو كان حيا لأحزنه ارتكاب الذنب وغاضه وصعب عليه، ولا يحس القلب بذلك، فحيث لم يحس فما لجرح بميت إيلامي. لو قعدت تشرح في الميت خلاص مات. وهذه النكتة في الذنب قل من يهتدي إليها أو يتنبه لها، وهي موضع مخوف جدا، مترامي إلى هلاك إن لم يتدارك بثلاثة أشياء. ابن القيم بيقول لك خد بالك الكلام ده خطير قوي، وعاقبته انت مش واخد بالك منها، أكبر مصيبة أنه يموت قلبك، أنه ما يبقاش عندك شعور، معنى كده أنه عندكش إيمان، ممكن تكتب عند الله كافر وأنت مش داري. ليه؟ مات القلب وخلع منه الإيمان. فقال يتداركه بثلاثة أشياء. إيه بقى؟ خوف من الموافاة عليه قبل التوبة، أن أنا أبقى خاف أموت كده، قاعد تقول لي قلبي مش لقيه، قلبي مش لقيه، قلبي تعبان، قلبي حاسس أنه مات، حاسس أنه مش عارف إيه. طب ولو سبق عليك الأجل هتعمل إيه؟ تأتي الله بهذا القلب وندم على ما فاته من الله بمخالفة أمره، وتشمير للجد في الاستدراك. التلات حاجات: واحد يخاف، الخوف ده يخليه يندم، الندم ده يخليه يجري، إن أنا مش هسيب نفسي كده، ما ينفعش أعيش كده، أنا عندي استعداد أبذل الغالي والنفيس، أروح أعمل عمرة، هقدم في حج السنة دي، عايز أعمل أي شيء يرجع لي قلبي، عندي استعداد أروح أعطي كفلي في جامع قد كده، عندي استعداد أتصدق، عندي استعداد أعمل أي شيء بس يرجع لي قلبي. زي واحد بالظبط كده بيقول له خد بالك أنت ممكن يكون عندك ورم خبيث، فيبتدي بقى يروح لعند أكبر الدكاترة ويصرف كل اللي عنده، هيموت. فما بالك لو واحد ميت أصلا أو على شفا الموت وفي السكرات، سكرات القلب، يعمل إيه؟ هو ده الحل. قال ابن الجوزي: لا ينال لذة المعصية إلا سكران الغفلة. السكران هو اللي للأسف الشديد هو اللي قاعد بيتلذذ، إنما اللي قلبه يصحصح فإن المؤمن لا يلتذ بذلك أبدا. يبقى المعنى الثاني إن أنت تبص إزاي أنت فرحت أصلا بحاجة بتغضبه. المعنى الثالث إن أنت تفكر أنت إزاي ما لحقتش نفسك، يعني أنا عملت الذنب، المفروض المؤمن مذنب مفتن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة. إن المؤمن خلق مفتنا نسيا إذا ذكر تذكر. هو ده الشاهد، هو ده المعنى اللي بيقوله ابن القيم هنا. المؤمن حامل ذنب، استغفر الله إيه اللي أنا عملته ده، لا والله العظيم ما أنا نايم قبل ما أكون عامل كذا، على طول يستدرك أمره، إنما سابها بقى، ما هي عكت عكت وطينت طينت مش فارقة بقى خلاص. فقعد على الإصرار عن تداركه، ملحقش نفسه، بقى قاعد ويئس وقنط وما بقاش عايز يتوب. واحد انتكس والعياذ بالله بعد ما كان من أهل المسجد، وبعد ما كان عايز يطلب علمه وعايز يحفظ قرآن، وابتدت العملية بذنب سر، كان بيعمل ذنوب الخلوات المعروفة، خش على موقع سيء ويعمل مش عارف ايه، وفهم ان العملية ايه، انه هو كده بمأمن، انتكس قلب خالص. بص الكلمة بقى اللي قطعت فيه، اتصل على واحد يقول له: اخي الواحد زمان كان يعمل الذنب يبقى عايز يتوب منه ويبقى قاعد متألم، والله دلوقتي انا بقيت اعمل الذنب ومش عايز اتوب منه ومش عايز ابطله. مات القلب، ما بقاش كمان يعني بس بيعمل الذنب، ده كمان بيروج للذنب وكمان يحسن للناس، بقى شيطان من شياطين الانس ماشي على الارض. بلاء ابتدت بايه؟ سايب سايب سايب سايب سايب سايب لغاية ما القلب حصل له الحال ده. فقعودك وإصرارك على المخالفة وعدم عزمك على الترك بل يعزم على المعاودة، ذلك ذنب أخطر من الذنب الأول. يعني كنه في الأول أذنب الذنب، أهو يا سيد الشيطان، وهو يا سيد النفس، وهو ضعف، وهو بشر، لكن بص بعد كده قالك ما خلاص بقى، ما هي عكت يلا بقى، فيعمل تاني ويستحلى ويستحلى في الذنب، فقال هذا ذنب أخطر من الذنب الأول. كان أحد العباد يبكي ويقول: يا ربي أتراك ترحم من لم تقر عيناه بالمعاصي حتى علم ألا عين تراه غيرك. بصوا الكلام بيقول: يا رب أتراك ترحم من لم تقر عيناه بالمعاصي حتى علم أن لا عين تراه غيرك. بقى عارف، قعد يعمل في الذنوب ويعمل في الذنوب لغاية ما عارف المعنى انه مفيش حد مطلع عليه غير ربنا سبحانه وتعالى. يقول ابن القيم: فالإصرار على المعصية معصية أخرى، والقعود عن تدارك الفارط من المعصية إصرار ورضا بها وطمأنينة إليها، وذلك علامة الهلاك، وأشد من هذا كله أن يجاهر بالذنب مع تيقن نظر الرب من فوق عرشه إليه، فإن آمن بنظره إليه وأقدم على المجاهرة. حل من اثنين: أنت عارف أن ربنا مطلع عليك وبتعمل، تبقى أنت جريء قوي وتبقى أنت تعديت كل الحدود قوي ومش فارق معك ربنا خالص وربنا هن عليك وراخص، فهذا عظيم وإن لم يؤمن بنظره إليه واطلاعه فهذا كفر، فما بين جرأة وقبح ما بين كفر والعياذ بالله تعالى. فهو دائر بين قلة الحياء ومجاهرة نظر الله إليه وبين الكفر والانسلاخ من الدين. قال ابن عباس، اسمع بقى: يا صاحب الذنب لا تأمنن من سوء عاقبته، ولما يتبع الذنب أعظم من الذنب إذا عملته. اللي بعد الذنب، إصرارك على الذنب، قعودك عن أن لا تتوب منه سريعا، ده أعظم من الذنب. بعدين بدأ يعدد لك إيه هم بقى: قلة حيائك ممن على اليمين والشمال وأنت على الذنب أعظم من الذنب، إنك مش مستحي من الملائكة، وضحكك وأنت لا تدري ما الله صانع بك أعظم من الذنب. امبارح اتفرجت على مش عارف ايه، وامبارح قضيت سهرة ايه، وفرحك بالذنب أعظم من الذنب. يا خيبتك، فرحان على خيبتك، وفرحك بالذنب إذا ظفرت به، وقاعد على نت ويدور ويدور لغاية ما يلاقي اللي قاعد بيدور عليه فرح، وهو كان قاعد محفوظ، وهو كان قاعد مستور، وهو كان قاعد في معية الله، رفع عنه الحفظ والرعاية وسابه للذنب، فيفرح بالذنب ولا يبكي الدم على أن الله لم يحفظه. قال: وحزنك على الذنب إذا فاتك أعظم من الذنب. كنت عايز أعمل كذا، أسف، بدل ما يحمد ربنا أنه ربنا حل بينه وبين الذنب. النهاردة كان في لقطة كده أنا مستنيها أصلا، فتح لا عدت خلاص، هستدركها إزاي دي بقى؟ فات الفيلم باللقطة اللي كنا عايزين نتفرج عليها. فإذا حزن حزنك على الذنب إذا فاتك أعظم من الذنب إذا ظفرت به، وخوفك من الريح إذا حركت ستر بابك وأنت على الذنب أعظم من الذنب. هو بيعمل الذنب خفية، بعدين بص لقى الناس كلها نايمة، محدش حس حاجة، اتربقت اتنفض بقى، ومين جوه ومين بره، وإيه اللي هيحصل وإيه اللي هيتعمل، بقى أنت خايف من مراتك ولا من أبوك ولا من أخوك ولا من أي مخلوق، وربك اللي قاعد تعصيه وتخالف أمره ولا على بالك. فعشان كده: وخوفك من الريح إذا حركت ستر بابك وأنت على الذنب أعظم من الذنب، ولا يضطرب فؤادك من نظر الله أعظم من الذنب. وقلبك ما بيتحركش حتى لو حد قال لك اتق الله، ولا حتى يعمل لك كذا، ولا بعت لك ربنا أي رسالة من الرسائل دي، ولا أنت هنا قلبك ما بيتحركش، هذا أعظم من الذنب. إذن أول ثلاث خطوات في الطريق للتوبة، قولوا معايا عشان عايزين ناخد السكة خطوة بخطوة. أول ثلاث خطوات: إن أنت تبص، أنت ما استعنتش بالله فعشان كده ما عصمكش. المعنى الثاني: إن أنت تفكر في فرحك بالذنب. المعنى الثالث: قعودك على الإصرار عن تدارك، إن أنت ما استدركتش أمرك بسرعة. الثلاث حاجات دول المفروض لو انت كان ليك عقل، ولو ربنا رزقك هنا البصر والبصيرة، يوجبوا شيء من اتنين. اسمعوا بقى: يا اما الحياء يا اما الخوف، ولا ثالث. يا اما الحياء يا اما الخوف، هم دول اللي يطلع بسببهم نوعين من التوبة، توبة بنسميها توبة الإنابة، وتوبة بنسميها توبة الاستجابة. توبة الإنابة سببها الخوف، توبة الاستجابة سببها الحياء. فانت جرب مع نفسك حاجة من الاتنين: يا اما من باب الحياء اقعد عدد على نفسك نعم ربنا عليك وفي المقابل معاصيك، فتستحي وتبكي على خطيئتك، فتستحي وتقول بقى هو يعمل معايا كده وانا اعمل كده، فده يوجب لك شيء من حياة القلب فتتوب، اسمها توبة الاستجابة، استجاب لامر الله له بالتوبة حياء. يا اما تدخل الباب من سكة الصياط، ما في واحد ما بيجيش الا كده، لو ربنا غرقه بالنعم يتفتن بيها وما ياخدش باله، لو ربنا بعت له مرض قد كده خلاص وبتاعه ويا رب توب عليا وانا مش هعمل كده تاني، لو حاجه كده هو يتقرس يفوق. وللاسف اغلب الناس يدخلون من الباب الثاني وليس من الاول، الخوف. فعشان كده بتجد في النصوص الشرعية هذه النصوص في الوعيد، هتعمل كده هيحصل لك كده، بل انا مجرب ان انا لما اجي اكلم الناس، وللاسف بقت مصيبة لما تيجي تكلمهم مثلا فتقول لهم عقوبات اي ذنب من الذنوب، العقوبات الأخروية تلاقيه بينفضلها، أصلا مش ملموسة. يعني تقعد تقول له النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه هيحصل له في قبره كذا ويبتلى بالنار، ربنا يتوب علينا بقى ويغفر لنا. قول له بقى على عقوبة دنيوية. أنا مجرب مع الشباب لما نيجي نتكلم في الصحوبية، أخش أتكلم أنت عارفة أنت بتعملي إيه، ده من تعلق قلبه بغير الله عذب به ولا بد، كل الكلام ده يتسمع، بتحبه بقى ولا هنا، ابتدي بقى أقول لها بس أنت كده هتدمري حياتك، خدي بالك ما هو في الغالب هيسيبك، ولو سابك قلبك اتعلق بيه فهتروحي تتجوزي، هتقعدي تعملي مقارنة ما بين اللي كنت ماشية معاه وما بين جوزك، ففي الغالب هتتعذبي بده، وهتقعدي تعملي المقارنات دي فهتبقى حياتك عذاب، يبقى أنت خسرتي مستقبلك اللي بتحلم بيه أي بنت. هنا تبتدي بقى تفكر، تبتدي تقولك لا مش عايز أضحي بدنيتي، إنما أخرتي تلاقي الموضوع هين على الناس للأسف الشديد. من هنا من الخوف، سواء بقى بالعقوبات دي كلها، عقوبات الدنيوية العقوبات الأخروية، بيتولد الخوف، يتولد الخوف تتولد التوبة. يبقى احنا عرفنا الباعث عليه، خدنا ثلاث حاجات اللي هم أول حاجة يفكر فيهم المفروض يولدوا ايه، خوف وحياء. الخوف والحياء هم اللي طلعوا النوعين بتوع التوبة، أي واحدة منهم تدخلك على الباب، يا استجابة يا إنابة، فيتولد عنهم شروط التوبة اللي هو الندم والإقلاع والعزم على عدم العود. ده احنا قلناهم، لكن في معنى آخر عايزين نقف عنده لأنه مهم. الهروي قال شرائط التوبة الندم والإقلاع والاعتذار. إيه الاعتذار ده؟ ندم وإقلاع، فهمنهم هيندم وخلاص ويقلع عن هذا الذنب. قال والاعتذار، يعني إيه بقى معنى الاعتذار هذا؟ قال وأما الاعتذار فإن من الناس من يقول من تمام التوبة ترك الاعتذار، فإن الاعتذار محاج عن الجناية. عارف يعني إيه؟ يعني هو بيتوب، يا رب تملكتني نفسي ووسوس لي الشيطان وأنا ضعيف ولم يكن لي من حيلة، غلبان يا رب، تعبان يا رب، حالي لا يخفى عليك يا رب. فكده ده بيعتذر، بيقول أنا عن نفسي بحبك بس للأسف الشديد حصل الحاجات دي كلها. يعمل كده ولا ما يعملش؟ هل وهو بيتوب يقول الكلام ده؟ فبيقول لك ايه، فبعض الناس اعتبرت ان هذا محج عن الجناية. المفروض بتقول انا عملت يا رب واستاهل عقابك وتعمل فيها اللي انت عايزه، ما تقعدش بقى تقول لي الشيطان عمل لي والنفس والكلام ده. قالوا وترك الاعتذار اعتراف بالجناية. يبقى ايه، ما تتكلمش خالص، تقول يا رب انا استاهل انك تعمل فيها اللي انت تريده، ولا تصح التوبة الا بعد الاعتراف. ده بعض الناس قالت الكلام ده. قال وتمام الاعتراف ان يترك الاعتذار بأن يكون في قلبه ولسانه اللهم لا براء لي من ذنب فأعتذر، ولا قوة لي فأنتصر، ولكني مذنب مستغفر اللهم لا عذر لي، وهذا محض حقك فافعل بي ما تريد. قال والذي ظهر لي من كلام الهروي أنه أراد بالاعتذار إظهار الضعف والمسكنة، هو مش بيبرأ نفس اللي هي وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء، هو ما بيبرأش نفسه، ما بيقولوش يا رب ما هو الشيطان بقى، زي ما في ناس تيجي تقول لهم الكلام ده فيقول لك تعمل ايه بقى، ما الشيطان شاطر، نعمل ايه بقى، ما انت عارف النفس. قاعد انت بتتكلم في انك بتعتذر علشان خاطر تبرئ نفسك، وده ما ينفعش في التوبه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأمنا عائشه في حديثه الافك ان العبد اذا اذنب ثم اعترف فتاب تاب الله عليه، ابوء لك بنعمتك علي ابوء بذنبي. الاصل انك بتعترف وبتقر، العلماء قالوا الاعتراف يهدم الاقتراف، اقتراف الذنوب يهدمه خالص، طالما معترف انا مقر يا رب ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي. طب والحته الثانيه دي، وانا بقول انا معترف بس دي مش ببرر عملي، لا ده انا بظهر له مسكنتي ان انا غلبان قوي وضعيف ومليش حد الا انت، لا حول ولا قوه لي الا بك. فمقام الذل والانكسار ده في مقام التوبه ده من اعلى ما يكون ومن افضل ما يكون، انك بتظهر لي ذلك وانكسارك. عشان كده قال لا تتم التوبة إلا بالندم وبالإقلاع وبالاعتذار بالذل والمسكنة لله. فيقول الندم إظهار الضعف والمسكنة وغلبة العدو وقوة السلطان النفس، وأنه لم يكن مني عن استهانة يا رب بحق، أنت يا رب أغلى حاجة عندي، أنت مش رخيص عندي. المعنى مش كده خالص، مش معنى أنه لا يكن الله أهول الناظرين إليك، والله ما كده. بصوا بيعمل إيه، ولا جهلا بك ولا إنكارا لاطلاعك ولا استهانة بوعيدك، وإنما كان من غلبة الهوى ومن ضعف القوة عن مقاومة الشهوة، وطمعا في المغفرة واتكالا على عفوك. سفيه يا رب، أنا بعترف بسفهي، عقلي للأسف الشديد ضيعني، فهمت انك يا رب هتغفر لي وترحمني وتسترني وكذا وكذا، وما كانش يحق لي الكلام ده، بس مش استهانة بحقك أبدا. وحسن ظني بك ورجاء لكرمك وطمعا في سعة حلمك ورحمتك، وغرني بك الغرور. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم؟ غرني عفوك يا رب، غرني حلمك يا رب، والنفس الأمارة بالسوء وسترك المرخي علي، وأعانني جهلي، ولا سبيل إلى الاعتصام لي إلا بك، ولا معون على طاعتك إلا بتوفيقك. يقول ونحو من هذا الكلام المتضمن الاستعطاف، بيستعطف ربنا، بيطلب منه العطف والتذلل والافتقار والاعتراف بالعجز والإقرار بالعبودية، فهذا من تمام التوبة. وفي الحديث تملق الله، وفي الحديث لا أحد أحب إليه العذر من الله. ربنا يحب دي أوي، تملق العبد، ان انت تقعد تعمله كده المسكنة دي، وربنا يباهي بهذا العبد الملائكة، يقول انظروا الى عبدي قام يتملقني. ماليش غيرك يا سيدي يا مولاي يا قرة عيني، اليك جئ يا ارحم بي من امي وابي. يقعد يصلي بقى على ربنا، يا رب جيت لك بذنوب جبال وانت اعلم بحالي، ايدي دي ملوثة بالذنوب، لساني ده ملوث بالخطايا، كل ذلك وجاي اتطهر، جاي وانا راجي فضلك وطامع في كرمك، يظهر مسكنته له. فحينئذ يكون من شأن الله تبارك وتعالى ان يبشره بقبوله له، من اعتذر الى الله قبل الله عذره، فهذا هو الاعتذار المحمود. قال رجل لذنون عشان نتعلم، وهو يعظ الناس، يا شيخ ما الذي اصنع؟ كلما وقفت على باب من أبواب المولى صرفاني عنه قاطع المحن والبلوى. كل ما أقول خلاص تيجيني ابتلاءات، ابتلى بقى في الدنيا، ابتلى بأي ابتلاء في النفس أي مكان، طب أعمل إيه؟ كلما وقفت على باب من أبواب المولى صرفاني عنه قاطع المحن والبلوى. قال له يا أخي كن على باب مولاك كالصبي الصغير مع أمه. شايف الولد الصغير أمه بعيد عنه، وهو صحي من النوم ومش لقيها وعايز يرضع، او عايز يخبرها بانه صحي ومحتاج لها، يعمل ايه؟ يصرخ ويقعد يعيط. قال له يا اخي كن على باب مولاك كالصبي الصغير مع امه، كلما ضربته امه ترامى عليها. ما تسكب بقى، ما تعمل بقى، يقعد برضو يصرخ ويحضن فيها، ما عندوش غير. وكلما طردته تقرب اليها. ولو ولد صغير بقى وقالت له روح بقى في 60,000 سلامة، انا مش طايقاك، ايه الهم والغم ده؟ هيروح فيه؟ هيبقى من اطفال الشوارع، ما عندوش شك. تقرب اليها فلا يزال كذلك حتى تضمه اليها. الله على المعنى، فلا يزال كذلك يصيح ويصرخ ويبكي ويلصق نفسه بالباب حتى يفتح له فيضم الى جوار الله. ارفع طرفك الى السماء وقل الهي وسيدي ومولاي، قد آن الرحيل اليك وازف القدوم عليك، ولا عذر لي بين يدي غير أنك الغفور وأنا العاصي، وغير أنك الرحيم وأنا الجاني، وغير أنك السيد وأنا العبد. ارحم خضوعي وذلي بين يدي، إلهي إن كنت الغريق وعاصيا فعفوك يا ذا الجود والسعة الرحب، بشدة فقري باضطراري بحاجتي إليك إلهي، حين يشتد بالكرب بما بي من ضعف وعجز وفاق، بما ضمنت من وسع رحمتك الكتب، أتيتك أشكو مصاب الذنوب، وهل يشتكى الضر إلا إليك؟ فمن بعفوك يا سيدي فليس اعتمادي إلا عليك. نعم، إذا تذلل العبد لمولاه واعتذر إليه مما جناه، قربه وأدناه وجعل جنة الخلد مأوى. هو ده معنى الاعتذار الذي هو شرط لقبول التوبة. يبقى احنا خدنا النهاردة 11 فضل للتوبة، وخدنا 3 أشياء ندخل بها على باب التوبة نعرف سبب وقوعنا في المعاصي، وبعدين قلنا محتاجين 3 كمان لشرائط التوبة، اللي هم الندم